صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين، ذا محملك رجعت أيام، ذا محملك رجعت أيام، هنيا وتمنيت العين. عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين، ذا محملك رجعت أيام، ذا محملك رجعت أيام، بالكعبة طوف كرامة لله يا قاصد مكوني تن، بالكعبة طوف في غسل فيها تراني سكة أمانة من مؤمن ملهوف، في غسل فيها تراني سكة أمانة من مؤمن ملهوف، سالت دموعه وغطى الدعاء، سالت دموعه وغطى الدعاء، في يوم خشوع إنه المنى بقبلتك يا نبي قدامه، عليك صلاة الله وسلام. عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين، ذا محملك رجعت أيام، ذا محملك رجعت أيام، هنيا وتمنيت العين. وامتى عيني تشوف منظركم يا مدنتين فوق الحرمين، وامتى عيني شوف منظركم يا مدنتين فوق الحرمين، وطول ما كان حجاج تبركم وشربوا من زمزم بقين، وطول ما كان حجاج تباركم وشربوا من زمزم بوئين وفي المدينة نالوا القبول وفي المدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول يا بخت زواره بإكرامه عليك صلاة الله وسلامه سنين ذا محملك رجعت أيام ذا محملك رجعت أيام هنيه وتمنيت العين سعد اللي يوقف ويكبر على منان عرفت لله ويحذف الجمرات ويعبر سيب له متمني هدى ويحذف الجمرات ويعبر سيب غفر ذنوبه مدى الحياة غفر ذنوبه مدى الحياة وعشان ينوب سوى ابتقى في جهنم الهدى ومقامه عليك صلاة الله وسلام صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفع يا جد الحسنين ذا محملك رجعت أيام ذا محملك رجعت أيام عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفع يا جد الحسنين ذا محملا رجعت أيام ذا محملا رجعت أيام.